الحمد لله الذي أنزل

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha biasa dina ieu saat sempuring badhe ngadugikeun sabaraha lampur lagi kauninga ku jamaah. Di antawisna nu kahiji nguningakeun rehna waktos adzan zuhur kanggo Jumat ayeuna kaping 16 Ramadan 1447 Hijriah. Nyata tabuh 12 langkung 3 menit. Tabuh 12 langkung 3 menit. Kuituna ka jamaah anu bilih mas keneh aya di dina masing-masing, bae ka jamaah mas keneh aya di perjalanan. Bilsus ka jamaah mas keneh haradeg ti laluar supados saenggalna wae ngabujeng ka ieu masjid. Sareng teras wae ngalbetan ka ieu masjid kumargi waktos adzan sadap deui. Sareng rupina di lebet masjid masih keneh seur sof anu kararosong anu tiasa di lebetan kanggo kasampurnaan ibadah sholat berjamaah. Terasa anu salajeng nanya eta laporan keuangan kanggo pemasukan alhamdulillah nembe nampi artos agengna Rp200.000 ti hamba Allah anu ditujukeun kanggo sepuhna atanapi kanggo carogena nutos ngantunkeun alam dunia. Mudah-mudahan rezeki nutos diinfakkeun ku urang sadayana boh kanggo kamakmuran ieu masjid atanapi kanggo sagerupi fasilitas-fasilitas anu aya di samudreun ieu masjid oge nu aya di lingkungan urang sadayana mugia keung panampian ti Allah sareng mugia salamina toleh-oleh disarengan ku niat ikhlas karena Allah mungkul hayang karidoan ti Allah sehingga Allah nyatetkan kasayang ti urang sadayana sebagai amal soleh nuti adi balesan ulangkung sampurna ti manten aywal ti surgana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibarokat anu salajengna urang sarengan kintun doa kawari urang sadayana aduina ieu saat masih kareh nakuan si tedamang buah tedamang lahir atanapi tedamang batin sepuh murang kali anu masih kareh dirawat di rumah sakit atanapi nu nembe uih landong ti rumah sakit dina tahap penyembuhan oge nu nembe uih landong ti dokter ti mantri ti alternatif khusus kanggo Pak Haji Ali atau sabaraha dinten teu katinggal ngiring salat berjamaah di masjid kamarin mang nampi kabar sareng anjeunna juta damang tayasana nyuhunkeun dorong doa ti jamaah sadayana khusus kanggo Bapak Haji Ali umumna kanggo wargi urang sadayana anu sami dina ieu saat dina kondisi tedamang mun tiasa disebatkeun namina hiji-hijina mugi Allah enggal-enggal maparinan kasehatan ka aranjeunna mugi Allah maparinan kasabaran katawakalan ka aranjeunna dina salamina dengan tedamangna sareng moga kulawargana ku Allah paridan rezeki anu halal anu barokah ka barang aberna sehingga aranjeunna anu nujud darah mangkeng perawatan anu layak sakumaha mistina bi barokati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terakhir kang ucapan khatib sareng muadzin dina Jumat ayeuna kang khatib insyaallah kepedukeun ke pangarsa Bapak Ustaz Hilman Arif teras kanggo muadzin ku saderek abna tapi nasihat itu tiasa itu bikin hati Tuhan karena perhatusan sarang batasan doa di jamaah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الواحد القهار مكور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر نصلي ونسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا ما قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Al-Ayah Sadaqullahul Adhim. Hadirin sidang Jum'ah saparantosna nyanggakin puji syukur ke Allah karena hidayah sareng karena inayahna urang sadayana dinten ieu tiasa ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sebagai hamba Allah bikin ngelaksanakan perintahna ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa darul bayt tehilap shalawat salam mugia dilimpahkan ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah, ayeuna teh urang tos lebet dinten ka-16 sasih Ramadan 1447 Hijrah. Hartosna urang teh tos 16 dinten ngalaksanakeun ibadah sauh. Janten kewong ieu teh wengian 17 Ramadan. Mudah-mudahan orang dugi yuswa dugi kang kewengi. Anu di lingkungan orang terutama di Indonesia biasana maleman 17 Ramadan diperingati sebagai maleman nuzul Quran. Sanajan para ulama seueur ikhtilafna ngeunaan iraha waktos nuzul Quran tetapi di urang seueurna memandang bahwa nuzul Quran teh terjadina 17 Ramadan anu kamari dina Jumaah serta acana malah tos diuningakeun ningal kana ayat dina surat Al-Anfal 41. Insyaur Allah waktos nyarioskeun ghanimah bahwa Allah sareng Rasulna mendapatkan 1/5 20% dina ghanimah rampasan perang ujung ayatna nyarioskeun in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Lamun aranjeun iman ka Allah jeung kanu diturunkeun ku kami ka hamba kami dina poénan al-furqan nyaeta poénan tepungna dua pasukan. Anu tepungna dua pasukan ieu saur para ahli tafsir disepakati maksadna pertempuran perang Badar anu terjadi 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sehingga nuzulul Quran diurang diperingati tanggal 17 Ramadan berarti sekaligus memperingati peristiwa perang Badar. Saleresna mah. Dina surat Al-Qadar tadi diaoskeun, Allah oge nguningakeun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saestuna kami nurunkeun Quran. Karena domir hu'na kana Quran fi lailatul qadr, dina wengian Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, naon ari poénan Al-Qadar teh? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Peutingan anu nilai keutamaanana karena jadi waktu diturunkeunana Al-Qur'an leuwih hade leuwih alus tibatan 1000 bulan. Sapeutingna. Sehingga engke dina tarikh urang ngagaduhan satu hari dintenan siang nu paling utama dina sataun jeung aya peuting nu paling utama dina sataun. Berang nu paling utama nyaeta Yaumul Arafah, salapan Dzulhijjah. Peuting nu paling utama dina sataun nyaeta Lailatul Qadar. Dilungsurkeunana Al-Qur'an. Sanajan maleman Lailatul Qadar sok diperdebatkeun di kalangan para ulama anu nyebatkeun Lailatul Qadar tanggal 17 sesuai sareng ayat nu tadina surat Al-Anfal, tapi oge seueur para ulama nu berpendapat Lailatul Qadar mah terjadina antara maleman ganjir di 10 terakhir Ramadan. Nah, bet kitu karena lungsurna Al-Qur'an saur para ulama terjadi dina dua tahapan. Kahiji tahapan lungsurna tiloh mahfud ka langit dunia, turun sagemlengna Al-Qur'an. Anu kadua, lungsurna Al-Qur'an secara bertahap ti langit dunia anu dicandak ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi secara bertahap. Janten upami urang nyandak jalan tengahna, inna anzalnahu fi lailatul qadr, maksudna lungsurna Al-Qur'an tiloh mahfud ka langit dunia secara keseluruhan. Sehangga nilaina sa wengi eta sabanding sareng 1000 bulan. Tapi lungsurna Al-Qur'an ka Nabi Muhammad ti langit dunia terjadi selama proses 23 tahun kirang. Anu ayat pertama lungsurna tanggal 17 Ramadan. Wengian 17 Ramadan nyaeta dina yuswa Kanjeng Nabi 40 tahun. Anu ayat pertama lungsur ka Kanjeng Nabi nyaeta surat Al-Alaq ayat kahiji dugi ka ayat kalima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat pertama surat Al-Alaq ieu ngagambarkeun kahiji parentah maca. Parentah maca pasti berkaitan jeung dunia pengetahuan, dunia pendidikan, dunia makrifat. Anu kadua, nyarioskeun rob. Sabab dina lungsur pertama kali Al-Qur'an, Allah henteu menyatakan dirina nganggo nami Allah. Tapi bismi rabbika. Ngaran pangeran anjeun. Anungke disipatan ku alladzi khalaq. Sebagai Rob pencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Anu katilu Allah nyarioskeun penciptaan manusia. Urang sadayana anu ayeuna rupa jeung bentukna beda-beda, rasa jeung perasaanana mungkin beda-beda. Aya nu jangkung, aya nu pendek, aya nu bodas, aya nu hideung, aya nu sawo matang, aya nu dedeganana badag, dedeganana leutik. Aya anu jiwana pinuh ku kaputus asaan, aya anu jiwana pinuh ku kabungah, rupa-rupa jalmi. Tapi Allah nyebutkeun penciptaanana. Yen manusia teh diciptakeun min alaqin. Tina alaqoh. Upami bahasa biologi disebutna zigot. Jadi sel telur istri anu tos dibuahi ku carogena ku pasanganana nempel dina rahim. Alaqoh. Karena alaqoh hartosna teh nempel atanapi hartosna teh ngagantung alaqoh. Jadi urang samemeh lahir ka alam dunia, samemeh jadi siga kieu, urang teh mengalami proses anu begitu lemah ti awal. Dina bentuk alaqoh urang ngagantung dina rahim, lamun lepas tina tali rahim urang geus pasti maot. Moal aya nutrisi anu masuk anu bisa nyebabkeun eta alaqoh berkembang jadi bayi jeung jadi calon manusia. Jadi betapa lemahna jalmi. Digambarkan dina awal lungsurna Al-Qur'an. Sehingga disebatkan dari dikuatan. Mengungkapkan Allah sebagai Al-Akram. Pangeran anu mulia. Pangeran anu kawasa nu pinuh ku kamulyaan. Anu ieu urang nu lemah, insan anu lemah teh ditumbuhkeun, dikembangkeun, digedekeun, diberi kemampuan. Sehingga bisa mengelola sesuatu makhluk-makhluk lain. Anu leuwih gede, makhluk-makhluk lain anu aya di sekitarna. Tapi Allah nguningakeun, naha jalma anu lemah bisa jadi kuat. Bisa jadi khalifah di ieu bumi anu engke dina seueur ayat disebutkeun. Nyaeta karena Allah zat anu allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Karena Allah melalui firmanna, melalui al-qalam, melalui pengetahuan geus ngajarkeun manusia. Ngajarkeun sesuatu nu tadina henteu diketahui. Anu ku pengetahuan nu geus diajarkeun ku Allah. Jelema bisa ngembangkeun dirina, bisa ngembangkeun lingkunganana, bisa mengeksploitasi naon wae anu aya di sekitarna. Sampai dina perkembangan peradaban, urang ngarasakeun seperti zaman urang kiwari anu luar biasa. Hadirin sidang Jumaah, ieu Al-Qur'an teh lungsur surat Al-Alaq anu dikawitan ku Iqra teh lain turun ayeuna. Lain turun 100 tahun kamari waktu aki urang keur merjuangkeun kemerdekaan Indonesia. Lain turun waktu perang make bambu runcing, tapi bahkan jauh ti samemeh eta. 1400 tahun langkung kepengker. Nyaritakeun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nyaritakeun nitah maca, nyaritakeun nitah berpengetahuan, nyaritakeun memahami makrifat, dina waktu manusia zaman harita di lingkungan Jaziratul Arab disebutna zaman jahiliyah. Sehingga ia lungsurna Al-Qur'an hikmahna kanggo urang sadayana harus dipahami Al-Qur'an sesuai sareng keinginan Allah dilungsurkeunana Al-Qur'an. Nyaeta hudal linnasi wa bayyinat. Sebagai petunjuk hirup. Tangtos urang sadayana nusok ngapalkeun Qur'an, nusok maca Qur'an, anusok ngaos Qur'an, eta kautamaan luar biasa. Tapi ingat fungsi utama Qur'an dimaksudku Allah diturunkan ka urang, fungsina hudal linnas. Fungsina mere pituduh. Sehingga cara urang ningali Qur'an kuduna nyaeta bagaimana urang paham kana isi Qur'an. Bagaimana urang paham kumaha Qur'an memberi petunjuk dina hirup. Jadi memahami Qur'an sebagai rambu-rambu, memahami Qur'an sebagai sumber petunjuk, memahami Qur'an sebagai panduan dina hirup. Bukan sekedar dina makna lugohna sebagai al-makruh, sebagai sesuatu anu dibaca. Anu insya Allah sesuai jeung janji Allah. Lamun ia Al-Qur'an dicepeng pageuh ku urang. Seperti digambarkan ku Rasul. Saha wae anu nyepeng pageuh kana Al-Qur'an. Nyepeng pageuh kana anu diwariskan ku Nabi. Maka eta jalma lan tadillu abada. Mual pernah sasar salilana. Inni taraktu fikum amroin wa intamassaktum bihima lan tadillu abada. Kami geus ninggalkeun dua perkara anu anjeun mual pernah sasar dina hirup salilana. Lamun ku anjeun dicepeng pageuh, maksudna dicepeng pageuh teh dijieun petunjuk hirup. Nyaeta kitaballah wa sunnata rasulillah. Al-Qur'an sareng sunnah Rasul. Mudah-mudahan urang sadayana ketika memperingati nuzulul Qur'an jadi jalmi-jalmi anu kembali menggali Al-Qur'an, anu kembali ngajadikeun Al-Qur'an sebagai pegangan hirup urang, petunjuk hirup urang, bahkan berharap dengan sangat Al-Qur'an karena dijadikeun petunjuk hirup urang engke bakal jadi syafaat kanggo urang, jadi syafaatul uzma di yaumul akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan bila ghaya wa syukran bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. واسمعوا ما قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن جميع صحابة رسول الله أجمعين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم